بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقاء النهاردة رسالة. لقاء النهاردة رسالة لكل واحد عنده في حياته هم أو كرب أو بلاء أو مصيبة أو ألم أو فقد أو أي شيء موجع في حياته مش عارف له مخرج ونفسه يعرف المخرج ومش عارف يعيشه إزاي ومش عارف يعمل إيه خالص. النهاردة رسالة لكل واحد موجوع بكرب. الرسالة من مين؟ الرسالة من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. فركزوا معايا قوي وهاتوا ورقة وقلم واكتبوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم وتعالوا نفك الكلام ونشوف معنيه ايه. الناس اللي كاتبه لي انا في كرب من 11 سنة، والله لو كان بقالك 100 سنة مش 200 سنة. ركز بس وركزي معايا وركزوا معايا. والكرب كل يعني قد جعل الله لكل شيء قدرة، الله عز وجل قال كده، فكل حاجة لها قدرة، حتى البلاء له قدر بعينه. بس تعالوا واحدة واحدة كده نشوف الرسالة بتقول ايه. الحديث عن عبد الرحمن ابن أبي بكرة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوات المكروب، دعوات المكروب، اللهم اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. قال صلى الله عليه وسلم: دعوات المكروب. المكروب يعمل إيه؟ اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. ده أول دعاء هناخده النهاردة. وفي دعاء تاني للنبي صلى الله عليه وسلم برضو قال. الحديث يقول عن إبراهيم ابن محمد ابن سعد عن أبيه عن جده: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، فقال: ألا أخبركم أو أحدثكم بشيء إذا نزل برجل من كرب، من كرب أو بلاء؟ يقول: ألا أخبركم أو أحدثكم بشيء إذا نزل برجل منكم كرب أو بلاء من بلاء الدنيا دعا به؟ يقول: ألا أحدث ألا أخبركم أو أحدثكم بشيء إذا نزل برجل منكم كرب أو بلاء من بلاء الدنيا دعا به فرج عنه، لو دعا به فرج عنه. فقيل له: بلى. قال: دعاء ذي النون، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. بس دول الحاجتين اللي أنا عايز أتكلم فيهم النهاردة. تعالوا بقى واحدة واحدة كده نفك الكلام ونشوف معانيه ونشوف المفترض نقوله ازاي ونحس بايه وايه علاقة الكلام بالكرب. اول حاجة عايز ابدأ بيها واقول ان الانسان لما بينزل عليه كرب او مصيبة او هم بيضعفه، زي بالظبط الانسان حسيا لو انا ماشي في الطريق، ماشي في الشارع وحد جاب خشبة ضربني على دماغي على كتفي او ضربني، أول حاجة من شدة الألم هفقد التوازن بتاعي، من شدة الألم. تاني حاجة ممكن أقع وممكن ما أقعش، بس لو ما وقعتش هبتدي إن أنا محتاج إن أنا أريح، أقعد أو حتى أنزل على الأرض أو أمسك في حاجة. من شدة الألم هبقى موجوع، هضعف عن إن أنا أفضل متوازن ومستقيم وماشي زي ما أنا، هضعف. فانا هفقد التوازن بتاعي وهضعف، وهتدور عشان خاطر ابص على ايه اللي ضربني ده، ايه الخبطه اللي خبطتني دي. واي حد في الدنيا هيبقى كده، توازنه هيختل وقوته هتنهار، هتضعف على قد طبعا المصيبة، كل ما المصيبة كبرت كل ما هو انهار أكتر وقوته انهارت أكتر، وهيبتدي يبص عليها. والإنسان الله عز وجل خلقه مفطور، مفطور هو مفطور على كده، إن هو يربط العلاقة بين الأسباب والنتائج. الكلام ده مهم يا جماعة لو سمحتوا ركزوا معايا فيه، بمعنى إن كلنا ربنا سبحانه وتعالى فطرنا، فطرنا فطرتك اصلا ان انت عارف ان لو انت عايز تتحرك من هنا لغاية المكان اللي قدام ده الخمسة ستة متر اللي قدام دول هتمشي بالخطوات بتاعتك برجليك عشان خاطر توصل عادي، وان لو في حاجة تمام في معلومات ضرورية كده تعرف بالضرورة يعني تمام، وان السكينة لو نزلت على حاجة هتقطعها تمام. ده انت مفطور على ايه؟ مفطور على ربط، مفطور على ربط الاسباب بالنتائج، انت مفطور على كده تمام. ربنا سبحانه وتعالى خلقك اصلا كده، ان انت عارف ان انت لما تاكل هتشبع، وان انت لما تعطش هتشرب تمام، وان انت لما تبقى عايز تاخد فلوس بتشتغل تمام. انت لوحدك ربط لوحدك بشكل فطري جدا، مش محتاج تعليم، مش محتاج ان انت تخش الجامعة الامريكية ولا هارفرد ولا ان انت تاخد كورس في الميتافيزيقي، لا لوحدك انت مربوطة عندك الاسباب تمام بالنتائج بتاعتها تمام. اي اسباب بتوصل لشيء معين تمام، النتيجة دي مربوطة بالسبب ده ابتداء جواك انت عارف كده كويس جدا مربوطة. الإنسان المؤمن يعلم، والكلام ده مهم، أن الذي جعل هذا السبب وأمر به الله، وهو الذي سبب هذا السبب، هو الذي جعل هذا السبب يوصل لهذه النتيجة، هو اللي خلق ده، هو اللي عمل ده، هو اللي برأ ده، هو اللي أبدع ده من لا شيء تمام، وخلق الإنسان وربط وخلى فطرته مربوط فيها الأسباب دي بالنتائج اللي برضو ربنا سبحانه وتعالى هو اللي خلقها وهو اللي برأها وهو اللي سنها سنن كونية، واضح؟ وقال للمؤمن يا مؤمن خذ بالأسباب دي، وهو جعل لكل شيء سببا، وقال له خذ بالأسباب ولكن انتظر من الله عز وجل، مني من المسبب النتائج، لان انا اللي خلقت السبب وانا اللي خلقت النتيجة وانا اللي ربطتهم ببعض. انا اللي خلقت السبب، ربنا سبحانه وتعالى هو اللي خلق السبب وهو اللي خلق النتيجة وربط الاثنين ببعض تمام، وخلقك ربنا سبحانه وتعالى انت مفطور على ان انت تربط الاسباب بالنتائج، بس هو قال لك اوصل للنتائج من خلال الاسباب، ولكن وانت بتعمل الاسباب خلي عينيك وقلبك بصين فوق على السماء على مسبب الاسباب عشان ينزل لك النتائج، ما تبصش على الحاجات ذات نفسها ان هي اللي تديك النتائج. عشان خاطر كده الانسان لما يبقى ماشي في الحياة وتنزل عليه مصيبة جامدة بتخليه يعمل التلات حاجات دول، تلات حاجات دول يا جماعة ركزوا في التلات حاجات. رقم واحد ان هو يفقد التوازن بتاعه، التوازن بتاعه في حياته، التوازن الاجتماعي والتوازن في التفكير والتوازن يفقد صوابه شوية تمام، وكمان بيبقى يشعر بالضعف الشديد جدا جدا جدا في نواحي الحياة، ويقوم باصص على ايه اللي خبط فيه ده او ايه اللي ضربه ده او ايه اللي كعبله ده، فلما يبص يلاقي ايه؟ يلاقي مصيبة، يلاقي مشكلة. لو هو ضعيف ايمانيا وعينيه مش بص على مسبب الاسباب في حياته العادية قبل ما يتخبط في المشكلة دي او في المصيبة دي، وهو دايما عينه في السماء وبيبص على ربنا سبحانه وتعالى، هيكون وضعه مختلف عن ان هو دايما بيبص على الاسباب. فلو هو ما كانش قلبه متوجه اصلا للسماء وعينه متوجهة للسماء ودايما بيفكر في ربنا وفي حياته كلها بياخد بالاسباب ولكن بيستنى الطبيعي ان هو يستنى النتائج من ربنا سبحانه وتعالى، هو لا مش كده، هو بيبقى مركز مع الاسباب وحياته في الاسباب. اول ما يبص على المصيبه ما يفكرش الا في الاسباب اللي تدفع المشكله، في الاسباب اللي تدفع المشكله. فاول ما يشوف المصيبه ايه ده، طب كلم اللي هو فلان، كلم عمه فلان، كلم كذا، هات دي من هنا وحط دي هنا، هات دي من هنا وحط دي هنا، شيل ده من كذا، اعمل ده في كذا، دور على السبب اللي ممكن يشيل ايه، خلي كذا، خلي كذا. هو عمال يدور، عمال يدور على ازاي ان هو يطلع هذه الـ او يطلع من هذا الغم او الهم او البلاء او الكرب بالاسباب، لان هو عينه دايما على الاسباب، هو مش شايف الا الاسباب، هو دي اكتر حاجه مسيطره عليه، اكتر حاجه مخلياه منتبه الاسباب، فما فكرش في ربنا. ساعات بيقول اه لا حول ولا قوه الا بالله وربنا يسترها عليه، ولكن بنسبه اقل بكتير جدا من التعلق بالاسباب. تمام. انما لو هو بقى شخص متعلق بالله عز وجل في حياته العاديه قبل البلاء اصلا، تمام، وبصص للسماء وقلبه متعلق بالله عز وجل، اول ما ينزل عليه البلاء يبص هو منين البلاء، تمام، يبص منين البلاء. شخاطر كده سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم، انا ليه بقول قبل البلاء، النبي صلى الله عليه وسلم يقول تعرف الى الله عز وجل في الرخاء يعرفك في الشده. قبل البلاء تبقى مع ربنا، في الشده ربنا يبقى معك. قبل البلاء تبقى مع ربنا، في الشدة ربنا سبحانه وتعالى يبقى معاك. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. فالشخص المؤمن اللي متعلق بالله عز وجل، اللي ماشي في حياته بياخد بالأسباب زيه زي أي بني آدم في الدنيا، بس لما بياخد بالأسباب عينيه على مسبب الأسباب ومتعلق بالله عز وجل ومستني النتائج من فوق مش من تحت. يعني فاكرين سيدنا نوح عليه السلام لما ربنا سبحانه وتعالى أمره أنه هو يبني سفينة، بنى سفينة، وقاعد بقى سيدنا نوح جنب السفينة عمال يبص في السماء ويبص في الأرض، ما هي المية يا إما هتمطر من فوق يا إما هتطلع من الأرض من العيون، عمال يبص هنا ويبص هنا، سبحان الله، ويأتي الرزق من حيث لا يحتسب. الله عز وجل يقول في القرآن وثار التنور، في فرن هو كان بيستخدمه عشان خاطر يسيح بيه الحديد ويعمل بيه الحاجات المسلحة والمسامير والحاجات دي عشان خاطر يستخدمها في المركب. الفرن هو اللي طلع او اول حاجة طلعت المية، وثار التنور، فار طلع مية. الله، طب ده الفرن ده بتاع النار يطلع مية، يطلع مية. الله عز وجل هو الذي يسبب الأسباب، ولو أراد إن هو يعطلها يعطلها، ولو أراد إن هو يشغلها يشغلها. أكم من واحد خد دواء عشان خاطر يعالجه جاب له تسمم، أكم من واحد نزل امتحان عشان خاطر يعمل دبلومة معينة أو ياخد شهادة ومرتبته تبقى من أعلى المراتب جات له مصيبة أو خبطته عربية ومات ونزل تحت التراب. أكم من واحدة كانت بتتجوز واحد عشان خاطر تبقى أسعد بنوتة في الدنيا فكانت أتعس واحدة في الدنيا. وأكم من واحدة كانت عايزة تتجوز أو ما كانت بتتجوز جوازة ومعصورة عليها لمونة ومش طايقة نفسها ومش نزل لها من زور الشخص ده وشكلها كده متضايق وشكلها هتبقى جوازة صعبة جدا جدا جدا، وبعد كده بقت أحسن وأكتر واحدة وأسعد واحدة في الدنيا. أكم من واحد ما كانش عايز عيال ولما جاله عيال بقوا هم قرة عينه. أكم من واحد ما كانش نفسه في كلية معينة وما دخل الكلية دي بقى أنجح واحد في المجال ده، واللي دخل الكلية اللي كان نفسه فيها بعد كده عاش تعبان وكحيان والدنيا بايظه خالص. ومش شرط، ساعات بيخش الكليه اللي نفسه فيها وبيبقى انجح واحد. اللي انا عايز اقوله ان انت بتبقى شايف حاجه بس مش شايف كل حاجه، شايف السبب بس مش شايف النتيجه. فخلي عينيك على مسبب الاسباب، ارتبط وتوكل على الله عز وجل، الله عز وجل هو اللي هينجيك. فالشخص اللي ايمانه ضعيف ومتعلق بالاسباب اول ما تنزل عليه المصيبه يبص ايه اللي يحصل، يشوف المصيبة ذات نفسها. في التوازن الضايع والضعف الشديد وهو كمان مش متعلق بالله عز وجل فيكتئب ويغتم ويهتم ويتعب ويبقى مش عارف يعمل ايه وياخد تصرفات وكتير منها بيكون غلط. انما المؤمن بيتقوى بالله سبحان الله. الشيخ الشعراوي الله يرحمه قال كلمة لسه سامع له فيديو غاية في الجمال. كان بيقول ايه؟ بيقول لك كان بيتكلم عن منزلة التوكل، بيقول لك يعني اللي مع ربنا سبحانه وتعالى ده يعني بيبقى حاجة تانية، طمأنينة تانية. بيقول لك ده اللي عنده قضية وبيوكل محامي مهم ومحامي قوي بيبقى مطمن. لا، ده انت لو عندك مشكلة وعندك قضية توكل على الله عز وجل. انت كده عملت ايه؟ توكلت على يعني او وكلت مين؟ ربنا سبحانه وتعالى. ده الله جل في علاه قادر. اولا هو بيدافع عنك، ان الله يدافع عن الذين امنوا. فالمحامي هيدافع عنك. طب تعالى بقى لله مثل اعلى، الله عز وجل هيدافع عنك. طب بس زي المحامي كده؟ لا طبعا، يعني ليس كمثله شيء. الله عز وجل هيدافع عنك، وهو كمان الشاهد، وهو جل في علاه الحكم، هو القاضي والعدل، وهو اللي بينفذ. يعني انت لو هتطمن بس لما توكل محامي، والمحامي ده شاطر، تمام؟ انما تخيل لنفسك بقى ان انت توكلت على الله عز وجل، ده ايه؟ هيدافع عنك وشاهد على كل حاجة، فما تخافش، ما انت معاك الله عز وجل شاهد على كل شيء، تمام؟ وعنده علم بكل شيء، وكمان هو القاضي، هو اللي هيقضي، وهو اللي هينفذ جل في علاه. فتطمن ازاي؟ تطمن ازاي؟ مستحيل، يعني مستحيل يبقى دي زي دي. فتطمن جدا جدا، مستحيل يبقى عندك لحظة قلق او ذرة قلق لو توكلت على الله عز وجل. حتى لو حقك اتأخر شوية انت مطمن، ما انت موكل ربنا سبحانه وتعالى، انت مطمن. حتى لو البلاء زاد انت عارف ده كويس ان حقك كده كده هيجي لك. في حتة مهمة جدا، الشخص اول ما يبقى ضعيف، اول ما يبقى ضعيف بيعمل ايه؟ اول حاجة يفكر فيها الاسباب. اول ما يبقى ضعيف لو ايمانياته قوية، اول حاجة اللي يفكر فيها مسبب الاسباب. انما لو ايمانياته ضعيفة، اول حاجة يفكر فيها الاسباب، الحاجات اللي هو ماسكها بايديه، تمام؟ اللي هي ضعيفة، فيهلك ويتعب، يتعب قوي. انما الشخص اللي ايمانه قوي اول حاجة يفكر فيها ايه؟ مسبب الاسباب، فيتقوى بالله عز وجل، يتقوى. عشان خاطر كده لما تبص على الدعاء، النبي صلى الله عليه وسلم يقول دعوات المكروب، وكأن دعوة المكروب دي مفتاح بتاع اي واحد نزل عليه كرب، عشان خاطر يعرف يكون قوي وقت الكرب. لان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ان المكروب ده بيكون مش متوازن، يعلم ان هو بيكون ضعيف، يعلم ان هو ممكن في اللحظة دي ان هو يتعلق بالاسباب لما يبص عليها. فعلى طول النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى يقوم مديك المفتاح تعدي من اي كرب ازاي. يقول صلى الله عليه وسلم دعوات المكروب اللهم رحمتك ارجو. ليه المفاتيح بقى اللي موجودة في الدعاء؟ ليه الرحمة؟ لان الذي قدر هذا البلاء وأنزله عليك هو الله. حتى لو في أسباب معينة أنت شايفها حواليك، ولكن الذي خلى بينك وبينها الله جل في علاه. فأنت بتقول لربنا سبحانه وتعالى يا رب رحمتك أرجو، يا رب ارحمني، رحمتك أرجو. ليه؟ لأن ممكن البلاء ده يكون نازل عشان أنت عملت حاجة غلط، فربنا بيطهر لك ذنوبك. فانت بتقول لربنا سبحانه وتعالى كأنك مش معترض على ان ينزل عليك بلاء، بس يا رب رحمتك، رحمتك ارحمني، ما تعاقبنيش، ارحمني، ما يعني مش عايز اتألم، يا رب ارحمني، نزل عليا بلاء، فهمت يعني ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا ها لعلهم يرجعون، فانا رجعت، يا رب رحمتك ارجو، يا رب رحمتك ارجو. وبعد كده يقول له ايه؟ فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين. ما هو أنا لو اعتمدت على نفسي أهلك، ما هو أنا لو المفترض أن أنا مطلوب مني أن أنا أطلع من هذا الضيق، أنت متخيل أن أنت تقدر لوحدك تخرج من الضيق أو من الهم أو من الغم أو من الحزن؟ صعب. تخيل اللي والده بيتوفى ده، لو واحد والده توفي أو مامته او ابنه او فقد فلوسه او جاله عاية جامد قوي، يا جماعة ربنا هو اللي بيهون. تخيل واحد عايش عارف ان جوه جسمه مرض هيقتله، ده عايش ازاي وبينام ازاي؟ وتبص عليه تلاقيه بيضحك وبياكل وبيشرب، واحتمال يكون بيتجوز وبيلعب مع اولاده او ايه ده هو ايه. وانت ممكن تقعد تقول ازاي هو مستحمل؟ ربنا اللي بيهون، مش اداله البلاء ربنا. حتى الناس الكبيرة تقول لك ايه، ربنا بيدي البرد على قد الغطاء. فهو حكيم، حكيم. فاول ما ينزل عليك بلاء تقول يا رب رحمتك ارجو، يا رب انا اجيلك يا رب من غير عقوبة، اجيلك على رجلي، اجيلك يا رب وارحمني، اجيلك من غير بلاء، فيا رب رحمتك ارجو، يا رب رحمتك ارجو، يا رب ارحمني ورحمتك ارجو. تمام. يقول فلا تكلني الى نفسي طرفة عين، يا رب ما تسيبنيش بطولي، ما تسيبنيش بطولي. فاكرين المثال بتاع الشيخ الشعراوي اللي قلناه من شوية؟ انا انت توكل على الله عز وجل، ما تكلنيش لنفسي، انا رب انا لا اعرف اخرج من حزن، ولا اعرف انسى، ولا اعرف ابطل افكر في فلان او فلانة، ولا اعرف ابدا من اول حياتي من اول وجديد زي يا رب ما الناس بتقول لي. يجي واحد يقول لك يا عم خلاص انسى بقى اللي فات وابدا حياتك من اول وجديد، مش قادر، مش قادر، والله ما قادر، والله ما قادر، صعب عليا. يا عم انت بس خلاص بقى سيبك من اللي فات وابدا كده من اول، مش قادر، مش قادر، مش عارف، بحاول. انت فاكر ان انا مش عايز؟ فاكر ان انا مطنش؟ فاكر ان انا متمسك يعني بالماضي؟ انا مش عايز الماضي، بس مش عارف اتخلص منه، مش عارف انساه، مسيطر عليا، شايفه في تفاصيل حياتي، مش قادر انساه. طيب يقول لك ما الناس نسيت. هو الناس اللي نسيت دول نسيوا بمزاجهم؟ ده ربنا. والله يا ابني والله ما هينسيك الا ربنا، ولا يهون عليك الا ربنا، ولا يفرحك بعد حزن الا ربنا، ولا يطمنك بعد قلق الا ربنا، ولا ينور لك طريقك بعد ظلمه الا ربنا، ولا يهديك ويتوب عليك من اللي انت ما كنتش عارف تخرج منه الا ربنا، ولا يملي قلبك سعاده وفرحه وضحك يطلع من جوه قلبك الا ربنا، وانه هو اضحك وابكى، ولا يملي لك حياتك بالخيرات الا ربنا، ولا يترسم على وشك ابتسامه حقيقيه الا ربنا سبحانه وتعالى، هو اللي يرزقك كل ده، ولا يطمن قلبك ويأمن لك مستقبلك وينسيك الماضي والألم القديم ويغفر لك اللي فات ويوفقك في اللي جاي إلا ربنا. ربنا بس، مش أنت، مش علمك، مش جدعنتك، مش وسطتك، مش تخطيطك، مش حكمتك، مش أي حاجة خالص، مش فلوسك، مش قوتك، مش جمالك، مش أي حاجة، كله من عنده ربنا بس، بس. فانسى نفسك خالص لانك مش هتعرف تقف قدام اي هم او كرب او حزن، انت اضعف من ان انت تقف قدام الحاجات دي، وخلق الانسان ضعيفة. فتروح له كده وانت مسلم تقول له يا رب خلاص مش قادر، ولا تكلني الى نفسي طرفة عين، مش ولا تكلني الى نفسي، ده طرفة عين دي كل حاجة تضيع. فيا رب طرفة عين، انا ما اعرفش، انا ما اقدرش، يا رب اصلح لي حالي، ريح لي بالي، اصلح لي حياتي، اشفي لي مريضي، اسعدني. تفضل تطلب تطلب تطلب، اللهم رحمتك ارجو فلا تكلني الى نفسي طرفة عين. وبعد كده يقوم الايه، واصلح لي شأني كله، يا رب صلح لي كل حاجة. وتطلب بطمع، يا رب صلح لي كل كله. طب في حاجات يعني هنا، اطلب كل حاجة، انت رايح للكريم، رايح للملك، رايح للمالك، رايح لذي الطول سبحانه وتعالى، رايح لربنا الخالق البارئ المصور، رايح اطلب كل اللي انت عايزه، محيط، قادر، قدرة مطلقة، روح اطلب يصلح لك كل حاجة، كبيرة والصغيرة، الكبيرة والصغيرة، يا رب صلح لي كل حاجة، واصلح لي شأني وكل شأني، يا رب شأني في دنياي، وشأني في ديني، وشأني في الناس اللي حواليا وعلاقاتي الاجتماعية، وعشان خاطر انت مش عايز تتعلق بالاسباب خالص وعينك تفضل على ربنا، فالدعاء يديك مفتاح لا اله الا انت في النهاية، انت وبس يا رب، انت وبس. وتاخد بالاسباب على فكرة، وتدفع الكرب وتشغل نفسك وتعمل حاجات، بس ده اللي يكون على لسانك، ده اللي يكون على لسانك. اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. ده اللي يكون على لسانك. وتاخد بأسبابك، بس ده اللي يكون على لسانك. وتاخد بأسبابك وعنيك وقلبك بصين في السماء لمسبب الأسباب مش على الأسباب، لأن ربنا سبحانه وتعالى هو اللي هيخلي لك هذه الأسباب تأتي بالنتائج اللي انت نفسك فيها، لأن في نتائج تانية انت مش عايزها متعلقة بنفس الأسباب. فخلي عينيك على ايه؟ على المسبب، هو اللي هيجيب لك اللي انت عايزه. خليك ذكي، افهم بتيجي منين، افهم الطمأنينة منين، افهم عشان تعرف تنجو. دعاء دعوات المكروب، اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. تسليم كامل لله عز وجل، تسليم كامل لله عز وجل. ده الدعاء الأول. تاني دعاء بقى أو تاني حديث، النبي صلى الله عليه وسلم كان قاعد مع الصحابة، الصحابة قاعدين حواليه، فالصحابي بيقول لك إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم، بيقول للصحابة يعني، ألا أخبركم أو أحدثكم بشيء إذا نزل برجل منكم كرب أو بلاء من بلاء الدنيا دعا به فرج عنه؟ على طول كده أقول لكم دعوة، لو نزل بك كرب أو بلاء من بلاء الدنيا، لو قلته يفرج عنك وتروح؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: دعاء مين؟ ذي النون. ايه ذي النون ده؟ ذي النون اللي هو صاحب الحوت، النون اللي هو الحوت، فصاحب الحوت اللي هو سيدنا يونس، فبيقول دعاءه ذي النون. طب ايه دعاء ذي النون؟ ايه دعاء ذي النون؟ قال: لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. دعاء ده سحري، سحري. عايز الكرب يروح، قول الدعاء ده، قول الدعاء ده، هتلاقي كل حاجة بتتفك، كل حاجة، كل حاجة بتضيع، كل حاجة بتضيع، أقصد كل هم بيضيع، وحزن بيضيع، وكرب بيضيع. ولو خدت بالك ذو النون بيقول إيه؟ سيدنا يونس قال لك ايه؟ قال لك: لا اله الا انت، تمام، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. واحد نزل عليه بلاء فقال لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. الله، طب فين طلب رفع الكرب وازاله الغم والهم؟ فين ده؟ هو كل اللي قاله لا اله الا انت سبحانك إني كنت من الظالمين. طب تعالوا بقى نربط الكلام ده بالمفاتيح اللي قلناه. قلنا تاني، لما ينزل عليك بلاء أو هم أو غم أو حزن، أي إنسان لما ينزل عليه البلاء ده بيحصل له إيه؟ عدم توازن، مصيبة نزلت عليه، وإيه كمان؟ ويحصل له ضعف شديد، ويبتدي يتعلق بالأسباب من كتر ضعفه لما بيبص على البلاء اللي عليه. فيجي الدعاء ده يديك المفتاح. أول حاجة تبقى أنت ضعيف ومش متوازن وبتبص على الأسباب، فتلاقي الدعاء بيقول إيه؟ لا إله إلا أنت، ذكر أنه لا إله إلا الله. فكأنك بتجبر قلبك وعينيك إن هما يفضلوا متعلقين بالسماء مش بالأسباب، وبتتوكل على الله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وبتتقوى بالله، ومن تقوى بالله فلا يقدر عليه أحد، الله عز وجل القاهر فوق عباده. فأول حاجة ينزل عليك الكرب لا إله إلا أنت. والنفس ممكن تستحضر معنى إن اللي نزل عليا ده كتير. عايز أقول لكم حاجة كده قبل ما نكمل. في ناس، عارفين الناس اللي بتقول على فكرة أنا استحق حياة أحسن من كده. على فكرة أنا كان أنا ما كنتش أستحق أن أنا أبقى مش سعيد، أنا أستحق حياة أفضل. ممكن أسأل حضرتك سؤال من غير زعل يعني، والله يعني أنت أخويا وحضرتك أختي، بس ليه؟ مين قال أن حضرتك تستحق حياة أفضل من كده؟ تمام؟ وإيه صورة الحياة التانية اللي أنت مش عايزاها؟ اللي يعني صور حياة تانية مش عايزاها، أو إيه صورة الحياة اللي أنت عايزاها؟ طب أقول جبتي منين الاستحقاق؟ طب أنا ممكن أسأل حضرتك سؤال؟ أنت عارفة أن أولاد النبي صلى الله عليه وسلم كلهم ماتوا في حياته إلا السيدة فاطمة؟ تفتكر النبي كان صلى الله عليه وسلم يستحق كده؟ من وجهة نظرك يعني ان ولاده كلهم يموتوا، كلهم كبير وصغير، تفتكري؟ تفتكري ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يستحق ان قومه اقرب الناس ليه يكذبوه وانه يخرج من بلده هربان؟ تفتكري؟ تفتكري ان ممكن نبي يموت مقتول؟ مقتول، في انبياء ماتوا مقتولين، ده حصل. تفتكري ايه اللي يخلي اللي حصل يعني سيدنا موسى كان يستحق كده؟ كان يستحق؟ انت منين جبتي او انت منين جبت ان انت ما تستحقش كده؟ ممكن اقول لك حاجة، احنا مش جايين الحياة عشان خاطر نستمتع، فانت بتبص على اخلاقك وحياتك وبتقول انا من خلال استنتاجي ان انا عندي اخلاق الفلانية، عندي التعاملات الفلانية، عندي التعليم الفلاني، عندي الرقي الفلاني، وبناء عليه انا استحق كذا. لا، هي مش كده. في ناس احسن منك 100 مرة وما عندهمش ربع اللي عندك، اقل بكتير. وفي ناس اقل منك بكتير جدا جدا جدا جدا وعندهم حاجات دنيوية كتير قوي قوي قوي. وفي ناس زيك وفي ناس اكتر، الحاجتين كبار والناس الحاجتين قليلين. مش انت اللي بتقدر الاقدار، مش انت اللي بتحط ورقة الامتحان عشان خاطر تقول مين ينزل له ايه وسؤال ايه. لا، كل واحد مكلف باللي بينزل له، ولا يكلف الله نفسا الا وسعها. انت جاي لك ورقة معينة، الورقة دي فيها ايه؟ فيها اسئلة، حلها صح لو سمحت. فيها مرض، لو سمحت حله صح. فيها فتنة، لو سمحت حل الفتنة صح. فيها زوج مش كويس، لو سمحتي حلي السؤال ده صح. فيها ابن مريض، طب لو سمحتي بعد اذنك طب ينفعش ابدل مع اللي جنبي واللي جنبي دي تاخد ابني وانا اخد ابنها السليم؟ لا، ما ينفعش. كل واحد له ابنه، له ورقته، كل حد له دنيته وحياته، ما ينفعش. كل واحد له السؤال بتاعه، فلو سمحتي حلي السؤال بتاع ابنك صح، حلي السؤال بتاع جوزك صح، حلي السؤال بتاع البلاء صح، حلي السؤال بتاع جالك فلوس كتير، حلي السؤال بتاع فلوس كتير صح. معيش فلوس خالص خالص ميح، تمام، حل السؤال بتاع الفقر صح، تمام. انا في دولة غربية، حل السؤال بتاع الدولة الغربية صح. اصلا انا عندي وسواس قهري، حل السؤال بتاع الوسواس القهري صح، تمام. اصلا انا والدي ووالدتي مش ملتزمين وقاعدين واقفين ضدي، تمام. واللي جنبك والده ووالدته بيبوسوا ايديه عشان خاطر يلتزم ومش عايز، واللي جنبه والده ووالدته ملتزمين وعايزين يلتزم وهو ملتزم بس همته مش عاليه، ضعيف قوي، رن معندوع، ما عندوش اي معوق. الثلاثه زي بعض؟ لا، ده سؤال وله اجابه، وده سؤال وله اجابه، وده سؤال وله اجابه. ولو سمحت حل السؤال بتاعك صح بس، بس، تمام. فكرة ايه؟ انا استحق حياة احسن. مين قال ان ما فيش حد فينا يستحق حاجة؟ ربنا هو اللي بيقسم الارزاق، ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيقدر الاقدار، ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيختبر كل واحد كيفما شاء، وبيمتحننا بعلمه وبتدبيره وبحكمته بس، وبيطلع اللي في قلوبنا بالمواقف اللي هو بيختبرنا بيها. ما تقعدش بقى تقول ايه، لا والله اصلا انا استحق وما استحقش. انت مش اله عشان تقول الكلام ده، فحل السؤال بتاعك صح بس، بس ما تفكرش في حاجة تانية. فلما نيجي نتكلم بقى عن ان حد نزل عليه بلاء، ما ينفعش يجي في دماغه ان ما كانش ينفع البلاء ده ينزل. لا، دي مش بتاعتك انت. كل اللي انت تقدر ان انت تعمله ان انت تدفع هذا البلاء بالأسباب التي شرعها الله عز وجل مش بأسباب حرام، وعينيك على ربنا سبحانه وتعالى ومتعلق بالله عشان هو اللي بيسبب الأسباب، فهو جل في علاه اللي يدفع عنك هذا البلاء بقدره وبرحمته وبكرمه وبقدرته. بس عشان كده الدعاء بيبدأ بإيه؟ لا إله إلا أنت. ينزل عليك الكرب من هنا دعاء ذي النون، أول ما ينزل عليك البلاء والكرب تقوم قايل إيه؟ مفيش حد هيخرجني إلا ربنا، لا إله إلا أنت. مفيش حد هينجيني إلا ربنا، لا إله إلا أنت. مفيش حد هيتوب علي إلا ربنا، لا إله إلا أنت. حدش هيعالجني إلا ربنا، لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت. وربنا طيب، ممكن حد يجي في ذهنه كده يقول لك بس ليه ينزل علي حاجة وحشة؟ لا، ما تقولش كده، قول إيه؟ كمل سبحانك، أنزهك عن كل نقص، أنزهك عن كل سوء، أنزهك عن كل شيء، سبحانك لك الكمال والجمال تماما، سبحانك، تنزيه تام وكامل وثناء على الله عز وجل بكماله وبتنزيهه، سبحانك. طيب أمال نزل عليك ليه البلاء؟ إني كنت من الظالمين، أنا لا إله إلا أنت، سبحانك، إني كنت من الظالمين، أنا الغلطان، أنا اللي عندي الغلطة، والله أنا اللي عندي الغلطة، أنا اللي ما عبدتش ربنا سبحانه وتعالى صح، أنا اللي غفلت عن الأخذ بأسباب بعد الفتن فقربت من الفتن، فوقعت من في الفتن، فوقعت في الغلط، فربنا أرصى بقى جايلك هنا في القدر، ربنا قدر أقدار بكرب هنا ولا ألم هنا، عشان ترجع تقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، عشان تنيب إليه وأنيبوا إلى ربكم، عشان ترجع لي وتتوب، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، عشان تسلم لله عز وجل وتروح له تقول له يا رب أنا آسف، أنا غلطان، من عندنا دي، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا طب وربنا ينزل عليا بلاء ليه؟ عشان ترجع له. ما انت لو فضلت في عافية على طول ايه اللي هيحصل؟ هتغفل اكتر واكتر واكتر، وانت ضعيف قدام مشتهياتك والفتن. فايه الحل؟ الحل ان ينزل عليك بلاء فتفقد التوازن بتاعك. المؤمن اول ما يفقد التوازن بتاعه يشوف اكتر حاجة متينة قوية راسخة تقدر ان هي تنقذه، مين؟ الله. فلا إله إلا أنت على طول، سبحانك إني كنت من الظالمين، على طول التوازن اللي هو اختل ده يرجع يتماسك تاني بالله، الضعف اللي هو حس بيه نتيجة البلاء يرجع يتقوى تاني بالله، البلاء اللي نزل عليه يدفعه تاني بمين؟ بالله. إنما التاني اللي مش متعلق بالله يروح هنا ويروح هنا ويروح هنا ويقول لك انا بيحصل لي كده ليه، وبيعترض، وانا كنت استحق حياه احسن من كده واسعد من كده وافضل من كده، ويشوف هنا ويبص هنا ويقارن نفسه باللي حواليه ويزعل اكتر ويتنكد اكتر ويتضايق اكتر، والذنب ويزود فيه، والكرب يزيد والهم يزيد، ومش عارف، عمال تضيق عليه. يا عم اذكر ربك، الا بذكر الله تطمئن القلوب، قول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، اعترف إنك غلطان وتغير، مش تعترف بس وشكرا، اعترف وتغير، اعترف وخليك إنسان صالح، اعترف ورجع الحقوق لأصحابها، اعترف وما توجعش حد تاني، اعترف وقول يا رب خلاص أنا تبت وأنبت إليك ومش هرجع تاني للطريق اللي أنا كنت ماشي فيه، يا رب انا مش هعمل حاجه غلط تاني انت لا ترضى عنها. واوعى تيجي في دماغك هذه الحاجات الضخمه اطلاقا اطلاقا، الكبير ولا الصغير ايا كانت الغلطه اللي عندك، الغلطه في حقك ما تنفعش لو انت عايز بجد تستقيم على الصراط المستقيم. شوف ربنا سبحانه وتعالى بعد ما سيدنا يونس قال لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، ايه اللي حصل؟ قال قال الله عز وجل: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، يعني ظن أن لن نضيق عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ودين بالكو قال إيه في الظلمات، في الظلمات وهو في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا بيقول إيه بعدها؟ قال: فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. أنا واقف عند الآيات، شوف ربنا بيقول لك إيه، فنجيناه. طب هو طلب إن هو حد ينجيه؟ ده قال لك: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا جماعة ركزوا، ساعات الواحد بيدخل على ربنا سبحانه وتعالى مكسور ومتضايق ووشه في الأرض ومش عارف يعمل إيه، فيدخل على ربنا يقول له: أنا غلطان، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. خلينا نضرب مثال، تخيل أم ابنها رايح لها، هو بصص في الأرض كده، ولد صغنطوط عنده 8-9 سنين، ودخل على مامته الحنينة بيقول لها: ماما، وهو بصص في الأرض كده، أنا الحاجة اللي حضرتك اديتها لي وقلتي لي خلي بالك منها وشيلها معاك عشان أنت ابني الكبير، واديتها لي عشان خاطر احافظ عليها، وقلتي لي بلاش تحطها في السوسته بتاعت الشنطه دي عشان خاطر ممكن تتكسر، انا قطعتها وكسرت مني وحطيتها في الشنطه في السوسته دي، وانا اسف، وانا غلطان. اي ام رحيمه شافت ابنها مكسور وهو صغنطوط قوي كده، وبرضه مش هتدي له حاجه يعني جباره، يعني مديه واحد حاجه عنده 7 سنين 8 سنين، بس هتشوفه وهو مكسور كده وندمان قوي كده، يعني هيصعب عليها، هيصعب عليها قوي قوي، وهتزعل ان هو حاسس بالاحساس ده، وهتاخده وهتضمه وهتقول له، هي اللي هتقول له: ما تزعلش، وفداك، واهم حاجه ان انت كويس. الله. وهتقول له: هجيب لك واحده تانية، بس خلي بالك بعد كده، رغم انه ما طلبش واحده تانية بس هتجيب له، رغم انه ما قالهاش ما تعاقبنيش بس مش هتعاقبه، رغم ان ما قالهاش سامحيني بس هتسامحه، رغم ان هو ما قالهاش تعالي نبدا من جديد بس هي هتجيب له واحده جديده وتقول له: معلش نبدا من الاول وانا عندي ثقه فيك. ولله مثل الاعلى، ولله مثل الاعلى. انت لما تروح لربنا سبحانه وتعالى وتعمل كده زي سيدنا يونس: لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. شوف سيدنا يونس ربنا سبحانه وتعالى رد عليه قال له ايه، قال: فاستجبنا له. الله. طب هو طلب حاجة، مكسوف يطلب، مكسوف يطلب، بس ربنا يعلم. ساعات انت بتبقى مكسور قدام ربنا ومش عارف تطلب الطلب، يعني مش عارف، كأنه من كتر تقصيرك مش جاي لك وش، يعني مكسوف تطلب، مكسوف. فده اللي حصل، فربنا سبحانه وتعالى رغم ان سيدنا يونس ما طلبش، بس هو ربنا سبحانه وتعالى قال: فاستجبنا له، استجبنا له، اللي هو مكسوف يطلبه ده احنا استجبنا له. قال: فاستجبنا له وايه، ونجيناه من الغم. الغم يا جماعة والألم النفسي اقسم بالله ساعات بيكون جبار لدرجة شوف ربنا بيقولك ايه، ونجيناه، نجناه، يعني ده حاجة عظيمة، حاجة عظيمة. ممكن الواحد فعلا يصل في مرحلة من المراحل من الألم النفسي والاكتئاب النفسي ان هو كأنه محتاج ربنا ينجيه. ينجيه. انتوا متخيلين ربنا اتكلم عن واحد خرج من الغم؟ تمام، لما ربنا سمى ان هو خرجه من الغم ما قالش خرجنا من الغم، لا، قال فنجيناه من الغم. ساعات بيكون تقيل طبق على نفس الواحد، نفسي مش عارف اتنفس من الغم، مش عارف اشوف من الغم، مش عارف استمتع بالغم من الغم، مش عارف اشوف اي حاجة حلوة من الغم. الغم نزل على عيني وعلى وداني وعلى جسمي مهدود ما بتحركش من الغم، بس لما قلت لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين ورحت له معترف ان انا غلطان وتبت وانبت وبطلت اللي انا كان اللي ربنا اوجب لي بيه، هذه هذا الغم وهذا الكرب ربنا من غير ما اطلب منه عشان انا مكسوف اطلب منه يستجيب، يستجيب. فاستجبنا له ونجيناه من الغم. طب وده خاص بسيدنا يونس بس؟ لا، قال تعالى وكذلك ننجي المؤمنين، المؤمنين كلهم ربنا ينجيهم كده. قول انت بس لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين بالكسرة دي وبالصدق ده، ومش بتقولها وانت مكمل في الغلط، انت بتمسح كل حاجة في حياتك غلط اوجبت عليك هذه العقوبة او القرصة دي عشان ترجع تاني ربنا سبحانه وتعالى. ودايما افتكر ان البلاء لو نزل عليك او الكرب نزل عليك ما نزلش عليك الا عشان ترفع ايديك للسماء وتقول يا رب. فقول يا رب، يا جماعة البلاء اللي بينزل عليا وعليكم بينزل جزء من الامتحان، ده سؤال عايزين نجاوبه صح، لا نتسخط، لا نغضب، ما ترفصش، روح له قول له يا رب انا راضي راضي، بس يا رب ارحمني، رحمتك ارجو، يا رب يا رب انا ضعيف بس انت قوي وانا لجأت لك وانت ما بتخزلش، بتخزلش اللي بيلجأ لك ابدا، نجيني من الكرب يا رب، نجيني انا ضعيف. لو عملت دي انت في امان، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. دعائين لكل صاحب كرب او هم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول دعوات المكروب، اللهم رحمتك ارجو فلا تكلني الى نفسي طرفة عين واصلح لي شأني كله لا اله الا انت. وقال صلى الله عليه وسلم الا اخبركم أو أحدثكم بشيء إذا نزل برجل منكم كرب أو بلاء من بلاء الدنيا دعا به فرج عنه؟ فقيل بلى يا رسول الله، قال دعاء ذي النون لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا رب يهدينا ويتوب علينا ويصلح حالنا ويوفقنا ويرزقنا يا رب العافية في الدنيا والآخرة. يا رب اصلح حالنا واهدينا واجعلنا من أهل الفردوس الأعلى. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.